الحمد لله شرع لنا نهجا قويما وهدانا الصراط المستقيم، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا بكم طلاب العلم، وهذا هو المجلس 15 بعد 100 في تدرس فقه الأسرة ومع بقية فقه الطلاق. مسائل الطلاق كما تلحظ، وقال رحمه الله قعدوا قواعد وذكروا وأكثروا من التطبيقات والأمثلة. جزء منها ممكن يقال فيها استغراق في كثرة الأمثلة، ولعل بعضها من باب ما يسمى رياضة الذهن تنشط، هم يذكروا القاعدة اللغوية والقاعدة الفقهية ثم وشروط، ثم يؤصل عليها مجموعة تطبيقات حتى يفهمها القاضي. ولذلك تلحظ أن حتى الزاد وضع الروض زاد وعاد وكرر في موضوع التعليق الطلاق و ألفاظ الطلاق ودلالاته، وإن كان هذا بابها باب فهم هذه المسائل ودلالات الألفاظ هو حسب لغة العرب وعرف المتكلم به، هكذا تفهم الألفاظ. فإذا تكلم الإنسان بكلام كان يقول لمراته أنت طالق مثل كذا، أو أنت طالق كذا، نحن ننظر إلى نية، إن كان في باعث نية أو دلالة اللفظ، لأن أحيانا قد حتى النية ما لها أثر عندهم إذا كان اللفظ لا يحتملها. هم يقولون الأصل ننظر إلى فهم المعنى اللغوي لها، ثم إن كان كما يقال يمكن لغة أو يفهم عرفا، إلا إذا كان يمنعه اللغة والعرف فيمنعه فلا ننظر إلى النية، بمعنى أن فهم ألفاظ المتكلمين بالطلاق الأصل نرجعه إلى لغة العرب وعرف الناس وكيف يفهمونه. وذلك ذكر المؤلف هنا ما يختلف بعد الطلاق، يعني هو ذكر ألفاظ الطلاق الصريح والكناية، الآن لا، كيف يفهم الطلاق من حيث العدد، إن هل يقع الطلاق ثلاثا أو ثلاثين أو واحدة في بعض الألفاظ المحتملة. هو كما تلحظ قعد قواعد في هذا، ممكن نرتب كلامه رحمه الله بأن نقول لها ثلاث أربع حالات، إما أنه يحمل على في موضوع العدد على ثلاث ولو نوى واحدة، حتى لو نوى واحدة نقول لا، لأن لفظك يحمل ثلاث، مثل لو قال أنت طالق ثلاثا ما يقول لا أردت واحدة، كيف أردت واحدة، أنت قلت ثلاثا والعدد كما قال نص، أو يقول أنت طالق البتة، ما يسمى ألفاظ لا تدل على البنون الكبرى، هذه تقع ثلاثا ولو نوى واحدا، وهذه مرة معنا تذكرون في الكنايات الظاهرة. كذلك أنت طالق عدد الحصى، جاء رجل، وهذا بالمناسبة لا تظن هذه المسائل كذلك أن كلها افتراضات فقهية، بل واقعية، ومن جلس وسمع فتاوى الناس وسمع فتاوى العلماء رحمه الله وأسئلة الناس وما يعرض للمحاكم، فأنا وجد أنه مسائل غريبة، لأنه تستغرقه يسمى لحظة حاضر وغضب، فيريد أن يظهر غضبه على زوجته فيأتي بالألفاظ التي ما أدري كيف جاءها. كما قال اهتم الفقهاء رحمه الله، طيب، وأشغل الفقهاء طلاب العلم والدارسين في بعض العبارات. فرجل جاء ابن عباس وقال إني قلت لزوجتي أنت طالق عدد النجوم، قال كذا الأثم، فقال خلاص حرمت عليك امرأتك إلا أن تنكح زوجا غيره، قال أنت طالق منتهى الطلاق كل الطلاق، هذا خلاص، وقل خلاص ما ترجع لك زوجتك إلا بعقد جديد. أحيانا يقع واحدة ولو نوى بها ثلاثة، إذا نص على الواحدة قال أنت طالق واحدة، حتى لو نوى ثلاثة نقول كيف أنت قلت أنت طالق واحد، خلاص هذه أظهر مثال على الحالة الثانية. طيب إذا هذه مسألة وإن طيب الحالتين الأخيرتين الثالثة، إذا أن يقع ثلاثا إلا أن ينوي واحدة، مثل الطلاق اللي يقوله الناس الآن، علي الطلاق، أنت الطلاق، الطلاق يلزمني، هذا يقولون لأنه قال ال، والألف لاستغراق الجنس أي كل الطلاق، هذا محتمل، لكن قالوا نحمله الأصل الثلاث إلا إذا نوى واحدة. في العكس أن يقع واحدة إلا أن يكون ثلاثا، مثل لو قال أنت طالق، أكثر الناس الآن يقول أنت طالق، ونقول الأصل تحمل على واحدة. أما إذا نوى بقول أنت طالق ثلاثا وقع ما نوى. إذا قال أنت طالق أغلظ الطلاق، أشد الطلاق، أنت طالق ملء الدنيا، قد تستغرب ملء الدنيا أكيد يقع ثلاثا، نقول لا، فرق بين الكمية والكيفية، الكيف يقع واحدة إلا إذا نوى ثلاثا، لأن مجرد طلقة واحدة خلاص تملأ الدنيا، والآن مع وسائل التواصل والناس في المشاهير، إذا واحدة طلقت ولو طلقة واحدة ملأت الدنيا غضبا وعويلا أو سالفة أو احتفالا في طلاقها. المقصود أن الطلاق يقع بمثل هذه الألفاظ. فجيد أن نفهم كلام المؤلف رحمه الله طبعا على رأي الحنابلة، طيب على ضوء ما قسمناه لأربع تقسيمات، طبعا ليست واضحة في كلام المؤلف هذه لكن أشار إليها كلها، هذا على ترتيب لما سيذكره المؤلف رحمه الله، وتمهيدا كما يقال لما سنذكره بإذن الله عز وجل من مسائل كما يقال هي فوائد تربوية أو إيمانية متعلقة بهذه المسائل. العجيب أن العلماء رحمه الله لما ذكروا حديث أم زرع، مر عليكم حديث أم زرع، تسعة اللي جلسنا كل واحدة تتحدث عن زوجها وكل واحدة تصف زوجها، وهو الحجر يقول من فوائد هذا الحديث هي أن النساء إذا جلسنا لا يتكلمن إلا عن أزواجهن. فلا تفكر خالد، هذا طبيعة النساء، إذا اجتمعنا كل واحدة تقيم زوجها أنماط شخصية، تمام؟ قول زوجي فلان زوجي، والغالب يعني مجالس غيبة، يعني قليل من النساء من تفخر بزوجها حتى في عصرنا الحاضر، قد تصيبه بوصف لكن يعني لكن ها المشكلة ما بعد لكن ها. فتذكرون الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع لعائشة لما ذكرت حديث أم زرع، لأن النساء تعهدنا في الجاهلية أن يجلسنا وكل واحدة تطلع برنت كما يقال عن صفات زوجها وأنماط شخصيتها، فهذا زوجي خنق وزوجي أديب وزوجي، كل واحدة تصف زوجها. فواحدة منهن اسمها أم زرع، فبدأت تتكلم عن فخرها بأبي زرع، لكن سبحان الله يعني تقول كان آنس من حلق أذني، يعني أكرمني في البال والولد وكذا، لكن تقول سبحان الله نظر إلى امرأة أخرى فأعجب بها وطلقني. ماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم على قصة؟ لاحظ استماع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القصة التي قد تأخذ ربع ساعة، يعني وهذه باب له البخاري، باب يعني حديث الرجل مع أهله بالليل، يعني إن الرجل يسمع أهله بالليل ويسامر أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأمي زرع غير أني لا أطلق، فقالوا هذا من كرامة الرجل ومرؤته أن لا يطلق. من الحديث تمر علينا في كما يقال رقي الطلاق الذي يحصل من قديمه في هذا العصر، يعني قد يحصل مواقف يطلق، والحياة الزوجية فيها منغصات، فكيف يتعامل الإنسان معها في ضوء الحكمة الصبر كما ذكرنا من قبل. من العجائب التي نزل فيها قول الله عز وجل آيات قرآنية سورة البقرة حديث معقل بن يسار مشهور، هو أن زوج أخته رجل مسلم. سأذكر الحديث نريد أن نستنبط فائدة فائدتين منه. فكانت عنده مكانة، لاحظ وقع بينهم الحب والعشرة كما سيذكر في الحديث، ثم طلقها تطليقه لم يراجعها، انتهت عدتها حتى انقضت عده، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الفطاق لما انتهت عدته، فقال له، شوف لاحظ معقل بن يسار فيه طبع العرب الانفه، يا لكع اكرمتك وزوجتك فطلقتها، والله لا ترجع اليك ابدا. فلاحظ الله من فوق سبع سماوات يعلم ما في القلوب، فعلم الله حاجتها اليها، حاجته اليها وحاجتها الى بعلها، كانت بعض المواقف الزوجيه تحصل مواقف لكن تتمنى ان ترجع الى زوجها، فانزل الله جل واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن متى؟ اذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك لاحظ كيف القران ينتقل الى موعظه الى الاخره، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر، ذلكم ازكى لكم واطهر، اطهر بيوتكم اطهر لاسركم اطهر مجتمعاتكم، والله يعلم وانتم تعلمون. فقضيه فيها استجابه، لاحظ كيف استجابه معقل بن يسار مع انه شوف كلماته قويه جدا، فلما نزلت هذه الايات قال ماذا؟ سمعا لربي وطاعه، استسلام. ثم دعاه، ما انتظر يجيه، لا هو دعاه فقال ازوجك واكرمك، فماذا نستفيد منها يا بنادر في حياتنا المعاصرة؟ نربطها بفقه الأسرة وفقه التعامل مع الأخطاء. أن لا ينبغي كما يقال أن قصة المودة والمحبة والرحمة للزوجين يجب لاحظ هويه وهويته وحاجته، يعني بينهم نشرة عمر، لكن جاء الشيطان ونزغ بينهم، لم يصبر ما يتحمل فوقع ما وقع. كذلك من الفوائد التي ذكرها البعض العودة للنص عند التنازع، ممتاز، أنه إذا حصل تنازع ردوا إلى الله ورسوله، يعني خاصة ألغي هواي، ألغي حميتي، حمية الجاهلية، ألغي كل أعرافي القبلية والجاهلية في سبيل إرجاء الحياة الزوجية إذا كان بينهم معروف. استماع، السمع والطاعة، استجابة لأمر الله ورسوله. أنه قد يخطئ الزوج، قد يكون، لكن خاص ما أسحب عليك، أنه قال خاص حظر، منع كما يقال من التعامل، منع من أي ما يسمى عودة أو رجعة، لا لا، افتح خط رجعة، لا الله يصلح بينهم. شوف هذا موقف معاصر، هذا يرسل لزوجته، شوف لاحظ العبارات، امرأة مطلقة يعني، قال الفاضل أم فاضل أم حمزة، تم وبحمد الله توثيق انفصالنا رسميا في المحكمة، وراح يتواصلون معك علشان تستلمي صك الطلاق، أتمنى لك التوفيق في حياتك وتسامحيني كنت مقصر معك، فقد كنت نعم الزوجة، جمال وأخلاق وأدب واحترام، واستري ما واجهتي ولك تحياتي وتقديري. ترد عليه، هلا أبو حمزة، ما واجهني منك إلا الزين أو الزين والرقي والتفهم والوفاء والإخلاص والتفاني والتضحية، فقد كنت نعم الزوجة، اعتذر لي أني لا أستحقك. شوف غاية الرقية نبي، يعني حصل خلاف وحصل مودة ويبدو لم تنسجم القلوب والأرواح. هذا من الأمثلة الموجودة الجميلة في الواقع في أن يحصل انفصال. من المواقف التي كذلك استعجب وهي وقعت في السيرة النبوية، قصة مشهورة، قصة مشهورة لعلي بن طالب رضي الله عنه. وإيش قصة تسميته بأبي التراب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، كان حريص النبي صلى الله عليه وسلم على تفقد بيت بنته فاطمة وصاحبه علي رضي الله عنه، فقال أين ابن عمك؟ فقد كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني ما لم الظهرية عندي. فقال سلم للإنسان انظر أين هو، فجاء فقال روح المسجد راقد، خلاص صار بينهم مشكلة، خلاص أعتزل أبتعد إلى أن تطفأ الغضب، وهم علي وطالب فاطمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع وقد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسحه عن هو يقول قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، خلاص الخاطر طيب. كان يسلي علي فيما يحصل بينه وبين زوجه، وانها قد تكون طبيعه النساء، لا تزعل لا تغضب، يعني ارجع الى الموده والمحبه الزوجيه. ومواقف العرب مثل قصه فرزدق، قصته مشهوره في قصته ندمه، وهذا ما نجده في الواقع، التسرع البعض في الطلاق بسبب موقف قهوه، تاخر غدا، ملح، ما ادري ايش، ما كوى ثوبه، ما طلعت كذا. فهذا يتكلم عن ندامته، ولو كان النساء يوصفن بأن عزامات ندمات، فالرجال أحيانا يحصل منهم ذلك، ويجي في المسجد وغيره من يحصل منه هذه المواقف. فهذا الفرزدق يقول ندمت ندامة الفسعي لما غدت مني مطلقة النوار، اسم زوجه، قال وكانت جنتي، كانت جنتي في بيتي، فخرجت منها كآدم حين لج بها الضرار، كآدم أبينا لما خرج من الجنة، وكنت كفاقي عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يفي بحب نوار عندي، شوف يحبها، ولا كلفي بها إلا انتحار، يعني وصل خلاص انتحار بعد سوى الطلاق، يعني رفقا بنفسك يا رزدق، ولو رضيت يداي بها وقرت لكان لها على القدر الخيار، وما فرقتها شبعا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. إذا عرفنا أيها الأخوة والأخوات أن الطلاق عند فقهاء الحنابلة يحتمل 4 حالات في كيف يقع الطلاق من حيث العدد، هي دلالة الألفاظ، فذكرها المؤلف رحمه الله، نحاول نرتب كلامه ونرجعها للـ4 الأقسام. ذكر المسألة الأولى العبرة في عدد الطلقات بالرجال، قد نستغرب هذا، لماذا المؤلف ذكر ذلك؟ لماذا قال معتبر بالرجال؟ لأنه أحيانا الرجل يتزوج أمة، أو الأمة تتزوج رجلا حرا، فما العبرة في العدد؟ لأن تعلمون أن الحر له ثلاث والعبد يتنصه واحد نصه، ما في واحد نص ما تجزأ، إذا نجبر الكسر يكون ثنتين. فقال ما العبرة بالرجال كما حكم بذلك الصحابة، ولأن الطلاق الأصل حق للزوج، والله عز وجل طلقوهن، يعني خاطب الزوج وفي الحديث من الطلاق لمن أخذ بالساق كبر عن جميع الصحابة. إذا فيملك من كل حر أو بعض حر كم؟ ثلاث، بس كذلك حتى لو كانت زوجته أمه، لأن العبرة بالرجال. طيب لو كان عبدا تحته مثل قصة مغيث وبريض لما اعتقت، لكن هي ما تريده، لكن لو أرادته كم له؟ لو أراد يطلق بريرة طلقتين لأنه عبد. نعم، يملك العبد اثنتين سواء كانت تحته حرة أو أمة، فالطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به. طيب فإن قال حر أنت الطلاق، لاحظ الآن بدأ، ما تحتمل أنت الطلاق، أنت طالق، أو قال علي الطلاق، هذه نقول تحتمل، أليس كذلك؟ يعني ممكن تكون ثلاث ممكن اثنتين، فنقول الأصل فيها الثلاث إلا إذا نوى واحد، لأنه قال أنت الطلاق أو قال علي الطلاق يلزمني الطلاق، فوقع ثلاث بنيتها، فاللفظ يحتمل ذلك. وإلا ينوي بذلك ثلاثا فواحد، إذن لو قال علي الطلاق ونوى واحدة صح ذلك، لأن اللفظ يحتمله، وهذا عملا بالعرف. بل هذا القول كما تعلمون هو قول المشهور في المذهب، وإن هناك رواية في المذهب ترى ابن تيمية رحمه الله، وعليها الآن الفتوى، وعليها نظام الأحوال الشخصية، إنه إذا إنسان طلق حتى نوى ثلاثة فإنه لا يقع إلا واحدة، عملا بالحديث اللي ذكرناه في الدرس الماضي، هو حديث كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، أو صدر من خلافة عمر ثلاث واحدة، فلما رأى عمر بن الخطاب الناس استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه نهي، قال فلو أمضيناه عليهم، أي يوقع الثلاث ثلاثا، فأمضاه عليهم. وقال ابن تيمية رحمه الله هذا من باب السياسة الشرعية، الجمهور كما تعلمون يرون وقوع كم الثلاث ثلاثا. لكن خلينا نمشي على رأي المذهب حتى نستوعب هذه المسألة. وكذا قول الطلاق لازم لي أو علي هو كم؟ ثلاث إلا إذا واحد من الطلاق الاشتراق الجنس، فهو صريح سواء كان منجزا أو معلق، الطلاق لازم علي إذا خرجت متبرجة أو محلوفا به، يعني حلفت بالطلاق، أو قال إن فعلت كذا، صار حلفا إن فعلت كذا فالطلاق لازم لي. طيب لو كان عند أكثر من زوجة فقاله من معه عدد، قال وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن نية وسبب يخصصه، فلو قال مثل كلمات هذه الطلاق يلزمني لزوجاتي، وقع الطلاق الثلاث لكل واحدة إلا إذا نوى أن زوجته الأولى طلقة والثانية طلقتين والثالثة ثلاثة ترتيب. وإن قال أنت طالق ونوى ثلاثا تحتمل ولا ما تحتمل؟ نعم تحتمل فيقع ثلاثا. طيب لكن لو قال أنت طالق واحدة، هذا القسم الثاني، خلاص لا تقع إلا واحدة ولو نوى ثلاثا، لأن اللفظ نص في الواحدة نواها. قال ويقع بلفظ أنت طالق، ما الأصل فيه؟ واحدة صحيح. طيب لو قال أنت طالق كل الطلاق، أكثر الطلاق، عدد الحصى، عدد الرمل، عد الريح، أحسنت لولو، هذا يقع ثلاثا، لأن هذا الآن جاءت بعبارات تدل على الكم الكثير. ولاحظ في غير سياق الطلاق مما ثبت في التلبية من الصحابة أن كان من تلبياتهم أن يقولوا لبيك عدد الحصى، لبيك عدد الرمل، هذا من باب التكثير، باب التكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، قال فلو كان على أحد مثل رمل عالج أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله. طيب فلو قال شيخ خالد أحدهم من غضبه على زوجته أنت طالق عدد سكان السعودية 30 مليون، وقع ثلاثة ولو نوى واحدة، يعني خاص نعتبر بالأكثر الآن. قال ثلاثة ولو نوى واحدة، قال لأنها لا يحتمل اللفظ لأنه أتى بما يدل على الكثرة. مثل لو قال يا 100 طالق، يا مليون طالق، يا مليون طلقة. ها وإن قال أنت طالق وأتى بعبارة تدل على الكمية الكيفية وليس الكمية، قال أنت طالق أغلب الطلاق، أطوله، أعرضه، ملء الدنيا، عظم الجبل، تمام. هذا أحسنت، الأصل واحد. البعض يقول كيف؟ طيب نفترض أغلب الطلاق ملء الدنيا نكون ثلاث، لا نقول بمجرد طلقة واحدة يحصل أن الطلقة هذه تكون ملء الدنيا أو عظم الجبل، لأن الطلاق هو فسخ لميثاق غليظ، لذلك يقع واحدة، لأن هذه زيادة في الكيف لا في الكم، لكن لو أراد ثلاثة وقع ثلاثة. من المسائل فيما يسمى في تجزئة الطلاق، إن طلق عضوا أو جزءا أو نصف طلقة أو نحو ذلك، مثل لو طلق يد أو إصبع، يعني شيء من الجسم لا ينفصل، بخلاف ما سيأتي نذكر لو كان ينفصل، هل تطلق؟ نقول الأصل في الطلاق أنه لا يتجزأ، لا يتبعض، ومثله هو مثل العتق، يعني الأصل فيه السراية. لو قال طلقت عيناك طلقت كلهم، طلقت إصبعك طلقت، إن طلق جزء مشاعل كنصفك طالق، سدس طالق، طيب أو جزء معين نصفك الفوقاني طالق، طيب تحت مو طالق يعني شمالات يعني، فنقول لا هي تطلق كلها لأن تقوم السراية. لو قال جزء مبهم، جزءك طالق، بعضك طالق، لو قال في العدد، لو قال أنت طالق نصف طلقة، هات نقول خلاص نصف طلقة، جزء من طلقة، سدس طلقة، خلاص تلقائيا وقعت طلقة كاملة، لأنه لا يتجزأ والطلاق لا يتبعد. طيب عكسه بمعنى إذا أتى بشيء ينفصل، مثال السن، الشعر، الظفر، العرق، الريق، فقال وعكسه السن والشعر، فإذا قال لها روحك، سنك، شعرك، سمعك، بصرك أو ريقك طالق لم تطلق. قد تستطيع يقول لماذا الروح؟ لماذا الروح لو انفصلت عن الإنسان مات؟ لماذا ترى هذا تأتي حتى في الظهار في باب أخرى؟ كيف؟ أحسنت، نعم. قالوا الروح هي ليست عضو، لا الله عز وجل لما قال يسألك يا الروح قل الروح من أمر ربي، يعني شيء معنوي هو وحقيقي ينفصل عن الإنسان مثل ما قلت في لحظة النوم، فهي تشبه السمع والبصر، يعني حالة إدراكية متعلقة بالجسد قلبه ورئته ودماغه. هل تزول؟ نعم، بنص القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى المسمى. أما الشعر وغيره فهذه كمان تنفصل حال السلامة، لا تنفصل. طيب لو قال حملك طال، لو كانت حامل فقال جنينك اللي في بطنك طالق، حملك طالق، تطلق؟ أحسنت، هذا واضح، طلق الجنين تمام لا تطلق. قال والعتق كذلك، يعني لو رجل قال لعبده عينك طالق، عينك عفوا، اعتقت عينك لوجه الله، اعتقت رقبتك، شوف اكثر كلمه موجوده في عبارات العتق ان يعتق الرقبه، والرقبه كنايه او جزء لا تجزأ، لان اذا ذهبت الرقبه ذهب الجسم، فاذا يحصل. لكن لو قال لعبده ريقك حر لوجه الله، شعرك لا يعتق، يسمى الشيخ خالد بس أشكر علي تفرق بين السن والإدارة. أصبح لا ينفصل، السن ينفصل، ممكن يعاد وينفصل، وهذه ترى لها تطبيقات حتى في باب الطهارة، يكون مر إذا لمس شعر المرأة فلا ينتقض وضوءه، أما إذا لمس شيء لا يتجزأ. كذا في البيع، يعني في مسائل متفرعة على مثال مسائل. لكن ما افتكرنا في الطلاق، يعني أن يقول أنت طالق أنت طالق. هل تطلق طلقتين؟ لا، أكرر، أنت طالق أنت طالق. هذا كثير في الناس الآن، أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق طالق طالق. فتكرار اللفظ، هل أولى باللفظ نقول التأسيس، يعني لفظ جديد نعتبره معنى جديد، أو هو تأكيد؟ فنقول لها حالات ثلاث كما ذكرها المؤلف. وأصلها أن نقول إما أن يكرر بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة. لفظ واحد أو ألفاظ متكررة. يكرر بلفظ واحد كان يقول أنت طالق طالق طالق. هذه كما سيذكر المؤلف، إنما التأكيد أو الإفهام، يعني أنت تسمعين أنت واضحة طارق طارق طارق، هذه كم تقع؟ واحدة عملا مني. إذا لم ينوي التكرار بالتكرار التأكيد، أنت طارق طارق طارق، فتقع بعدد ما تلفظ به. إن كرره لا بألفاظ متفرقة، مثال أنت طارق أنت طالق أنت طالق فطالق أنت طالق وطالق ثم طالق، فهذه ذكرها المؤلف، فالأصل أن تقع بعدد ما كررها. العطف يقتضي المغايرة. فإذا إذا نوى العدد أو لم ينوي شيئا فهذا يقع بعدد ما تلفظ به. إذا نوى العدد أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقصد ثلاث، أو لم ينوي شيئا فيقع بعدد ما كرر. لكن إذا نوى التأكيد أو الإفهام فيقع واحد، بمعنى أن يقول ترى أنت طالق، ثم يجيها مثلا بالمساء يقول ترى في المحكمة قلت خلاص أنت طالق، يعني هو يريد أن يفهمها أنه ترى أنا طلقتك. فذكر المؤلف إن قال زوجة مدخول، شوف لاحظ التفريق، زوج مدخول بها أنت طالق كرره مرتين أو ثلاثا وقع العدد في عدد تكرار، إن كرر مرتين وقع اثنتان، وإن كرر ثلاث وقع ثلاث، لأنه أتى بصريح الطلاق. فوقع ما صرح به وهذا صريح الطلاق فيقع. إلا أن ينوي بتكرار تأكيدا يصح، لأن اللفظ يحتمله، وإذا أمكن حمل الكلام على التأكيد مع احتمال يحمل عليه. أو ينوي إفهاما فيقع واحدة، الانصراف ما زاد عن الوقوع نية التأكيد المتصل، ما دام متصل بالكلام فمحتمل ويعمل بمثل ذلك. لكن وين اللي إذا اختل شرط، إذا يسمى انفصل التأكيد، يعني قال أنت طالق بعد الساعة أنت طالق، هنا قالوا ليس تأكيدا هذا، فيقع طلقة ثانية لفوات شرطين، فالشرط أن يكون مجلس واحد ومتصل الكلام. إن كرره ببل، أنت طالق بل طالق، أنت طالق ثم طالق بالفاء فطالق، ما رأيكم؟ يقع ولا ما يقع؟ نقول يقع. متى؟ المؤلف ذكر حالتين، إن كان مدخولا بها لأنه دخل بزوجته فهذه يقع عليها تمام مكرره، لأن المدخول بها يقع عليها الطلق والطلقتين والثلاث، لأن رجعية في الأحكام الزوجات، لأن في العدة. إذا لم يكن مدخولا بها خلاص تكفيها طلقة واحدة تبين بها، فبانت بالأولى. أحسنت، لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق خاص أصلا بانت بالأولى، الثانية والثالثة ما تقع عليها لأن أجنبية عنك أصلا، فالبائن لا يلحقها الطلاق، بانت من زوجها بطلقة واحدة. إلا في حالة سيذكرها المؤلف ومسألة غريبة شوية، أو قال طالق طلقة بعدها طلقة، شوف عاد الله يعيننا على كلام الفقهاء وتشقيقات المسائل. لاحظ أن طلق طلقة بعدها طلقة، كم صارت؟ طلقتين صح، طلقة قبلها طلقة، والله تتفنن هذا المروق هذا الطلاق. أو طالق طلقة معها طلقة وقد انتهى، قال في مدخول بها لأن رجعي إلى حكم الزوجات فيلحقها الطلاق، يعني حتى تلقى ثلاثة حقها لنا زوجة، وإن لم يدخل بها كم تلحقها؟ طلقة واحدة. من لو أراد يراجعها بعدين بعقد جديد مهر يقدر، حتى لو طلقها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فيقع عليه طلقة واحدة، لأن بالغ بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، بما إلى الحق طلاق. قال بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقة، أو فوق طلقة، أو تحت طلقة. شوف لاحظ العبارة، يعني ها كب عليها كما قال طلق طلقة، بعبارة تدل أن متلاصقتين طلقتين، أو طلق طلقة فوقها أو تحتها طلقة. قال يقع حتى المدخول بها طلقتان، في لاحظ ولو غير مدخول بها. لماذا؟ لأن هذا الآن ما تنفصل، ما قال الطلق فطلقة، طلق فطلقة، لا، هنا في غير مدخول بها تقع واحدة وثمتر. لكن لاحظ الآن هو حيرنا، جاب عبارة هي وقوع الطلقة مرتين دفعة واحدة، لأنه قال في لفظ عربي صحيح الطلق طلقة فوق طلقة، والطلق قبلها أو بعدها، لا، هذا صريح في الجمع. قال هو معلق كمنجد، كمنجد، بمعنى لو قال إن خرجت متبرجة إلى المقهى فأنت طالق طلقة بعدها طلقة طلقة. فإن قال التطبيقات على قيد تعليق، إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق، فقامت وقع الثلاث، لأنه علق الطلاق على وقوع القيام وعلق الطلاق الثلاث، ولو غير مدخول بها. لماذا ولو غير مدخول بها؟ لأن الواو اقتران، صحيح الواو تقتل اقتران. لكن لو قال إن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق وقامت، في المدخول بها بس يقع، أما غير المدخول بها تبين بواحد، لأن الفاء تقتضي التعقيب، وثم تقتضي التعقيب و ترتيب ترتيب التعقيب و الوقت وكذا، يعني الترتيب مباشر بالفاء وثم لا مع التراخي. طيب كمسألة طريفة كذا هنشوف فهمكم. لو قال رجل لزوجته ما رأيت منك خيرا، أو ما رأيت خيرا منك، لو دخلت أنت يا خالد على زوجتك فتشعر العبارة هذه، هل أنت تمدحها ولا تثني عليها؟ قصدي أنت تمدحها وتثني عليها، ولا أنت غزالا عليها؟ ما رأيت خيرا منك، يا وين أهل اللغة؟ يعني هي ترى ما هي ممتاز، يعني هي محتملة، يعني على حسب السياق وحسب لو كان نافية يعني ما رأيت خيرا منك، يعني لم أرى أي خير منك، محتمل تمام. طيب هل تحت لها احتمال آخر؟ محتمل صح؟ الذي رأيته خيرا، يعني الذي رأيت خيرا منك، وما بمعنى لم أرى أخير منك، ما رأيت خيرا منك، ما رأيت خيرا منك، يعني أنت أحسن واحدة، ما رأيت خيرا منك، يعني أنت أحسن واحدة، فما رأيت خيرا منك، تمام. في حسب السياق، إن ذاك اليوم كما يقال أرضته وأبجت خاطره أيه كما يقال جو طيب وأحسنت إكرامه، فقال لها في الصباح ذاك اليوم هالكلمة ويمدح ويثني عليه. أما نامت في الصالة ولو نام في الصالة والأمور غير طيبة، طيب وتطالب بالمطالبات ولم يفي بمطالباتها، فقال لها ذلك، واضح أن المسألة وزعلان عليك، ما رأيت خيرا منك. وهذه اللفظة وردت في الحديث، لكن بالنسبة للمرأة تقول لزوجها، حديث كفران العشير تذكرونه، قالت لما ذكر نسيم كفران العشير، قال رأيت أكثر أهلها النساء، قال بكفرهن يكفرن بالأقل، لا يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر. أنت ما شاء الله من أول يوم الزواج كل يوم ما شاء الله عبارات لطيفة، وما شاء الله ما تقصر معها في كذا كذا، لكن صار تقصير لك اليوم نفسيا ليست بذاك عادي، وهذا مستاق. قل يعني لو سمعتها من زوجك لا تزعل، بل قل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بتكفر عشرين، فقد تقول ما رأيت منك خيرا قط. هذه واضحة لأن السياق ظاهر أنها تقول حتى بدون السياق الطبيعي ما رأيت قدمت قدمت إيه ما رأيت خيرا. تمام. هنا ذكر المؤلف مسائل تتعلق بالاستثناء في اليمين، الاستثناء أقصد الطلاق. استثناء كما هو معلوم في لغة العرب هو جيد غير قيد المنفصل المتصل، يعني الاستثناء هو إخراج بعض الجملة بلفظ من ألفاظ الاستثناء مثل إلا غير ونحو ذلك. وباب الاستثناء باب واحد في لغة العرب، لو درستم في ابن مالك في باب الاستثناء في اللغة وله كلام وأحكام وكذا، استثناء متصل منفصل وغيره. كذلك في أصول الفقه في مسألة دلالة الألفاظ في باب الاستثناء، فبابها واحد. والآن في الفقه يذكرها الفقهاء لأنها متعلقة بفهم الألفاظ. واستثناء هنا إما يكون استثناء عدد الطلاق أو استثناء عدد المطلقات، فيقول أنت طالق ثلاثا إلا واحد، كم نعتبرها؟ اثنتين. قال لنسائه الأربع أنتن طوالق، نساء طوالق إلا زوجتي أم عيالي، رقم واحد خلاص يصح الاستثناء. فإذا الاستثناء قد يكون استثناء من العدد أو استثناء من المطلقات بشروط أربعة سيذكرها المؤلف، جيد أن نرقمها في الكتاب. واستثناء كما تعلمون واقع في الكتاب والسنة ولغة العرب، وسيأتي حتى بعض الأمثلة ذكرها المؤلف من القرآن مثل قصة إبراهيم وغيره. أول شرط ذكر المؤلف وأشار إليه هو أن يكون الاستثناء النصف فأقل، فلا يصح استثناء أكثر من النصف. أو يصح من الزوج استثناء النصف فأقل مع عدد الطلاق وعدد المطلقات. فلو قال لنسائه الأربع أنتن طوالق إلا ثلاث، هم أربع، أنتن طالق طوالق إلا ثلاث، يعني بس واحدة طلقت، لا ما تصح. أقول لك عدد الطلاق، أنت طالق ثلاثا إلا، هل يستثني أكثر من نصف؟ إلا ثنتين، حيث يوقع واحد، ما يصح. لا يصح استثناء الكل ولا أكثر من نصف. طيب قد تقولون طيب القرآن ورد فيه الاستثناء لأكثر من نصف، كيف نفهمه؟ مثال، أليس أتباع الأنبياء بالعادة أنهم أكثر ولا أقل؟ أكثر ولا أقل؟ إذا تمكن الأرذلون وما آمن معه إلا قليل. طب الله عز وجل ذكر حجر قال إلا من اتبعك من الغاوين، هذا استثناء هم الأكثر، يعني أكثر من نصف صح؟ فهؤلاء لم ينجهم الله عز وجل إنما عاقبهم سبحانه وتعالى. قالوا يجوز الاستثناء إن سلم إن هذا استثناء أكثر من النصف، هو ما صرح بالعدد، وكذلك أنه علقها بالوصف الغاوين، ما تعرف من الغاوين، وهذا ممكن. وحتى يقول استثناء بالوصف يجوز حتى الكل، يجوز استثناء مثل أكرم طلاب العلم في المسجد إلا من معه كتاب، إلا من ليس معه كتاب، دخلت شفتهم كلهم ما معهم كتب فصرت كلهم لأنك علقتها بالوصف خلاف العدد. وقال المؤلف في التعليل، فإذا قال مثال وتعليل، لا أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، لاحظ طلقتين إلا واحدة استثناء النصف، كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول. ومن ذلك في قول الله عز وجل عن إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر، فهو لا يتبرأ، لأن هل هم يعبدون الله؟ نعم يعبدون الله، هم مشركون لكن يعبدون الله عز وجل، كذلك فهو قال أنا أتبرأ من كل ما تعبدون إلا الله عز وجل اللي تعبدونه لأنه فطرني رزقني، يريد البراءة من غير الله عز وجل. أو نقول هذا استثناء منقطع، فنقول لكن الذي فطرني لا أتبرأ منه. وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة هل يصح؟ نعم، ويحمل على طلقتين. طب إن قال إلا طلقت، هذا عد من غراب فقهاء، أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا واحدة كم تصير؟ أن تحسبها هذه بالمعادلة الرياضية. شوف لاحظ، أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين، كم باقي؟ واحدة. قال إلا واحدة، أي يعني إلا واحدة، إذن صارت طلقتين. فكأنه قال ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة، أي ثلاثة إلا واحدة، بقيت ثنتين. فقال استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث، فيقع ثنتان. وقال ثلاثا إلا ثلاثة، يلا أختبركم حسب الشروط. الشرط الأول ثلاثا إلا ثلاثا، أحسنت. طيب ثنتين إلا، قال ثلاثا إلا ثنتين، لا صح. كم يقع طيب؟ يقع ثلاثة، أحسنت. نقول لا يصح، لأن من شرط الاستثنائي أن يكون نصف فأقل، وهذا استثنى الكل فلا يقع، فلا يقع، أقصد فلا يقع العدد الاستثناء، لكن يقع كل الثلاث. من كذلك من حالات ذكرها المؤلف حكم استثناء في القلب. فرق المؤلف استثناء في القلب، إما أن يكون استثناء من عدد المطلقات، أو استثناء من عدد الطلقات. أما إذا كان من عدد المطلقات فصح، قال نساءه طوالق، وهذا سن في لغة العرب ويحتملها، قال وزعلان على زوجاته، قال نسائي طوالق ونوى إلا أم عيالي فلان، يصح أم لا يصح؟ لا تطلق، لأن كلمة نسائي طوالق هذا يسمى في لغة العرب عام، يجوز التعبير به عن بعض موضع له، هذا سائغ في لغة العرب. تقول أنا أنهيت مذاكرة كتابي، تقصد أكثره يعني، فوارد في لغة العرب. قمت الليل، أنت ما قمت الليل كله لكن قمت بعضه، فوارد أن يستعمل لفظ العام يراد به الفصوص، لكن دون عدد طلقات. يعني لو قال زوجتي فاطمة طالق ونوى إلا واحدة، طالق ثلاثا ونوى داخله إلا واحدة، طالق ثنتين ونوى بداخله إلا واحدة، قد لا يقع، إن لا عبرة بالنية، فيقع الثلاث. قال لماذا؟ قال لأن العدد هنا نص، فلا ارتفع بالنية، العدد نص فلا ارتفع بالنية. قال واللفظ هنا ثلاثا أقوى من نيته الداخلية أن يكون قد استثنى بقلبه. وكذا لو قال استثنى عدد المطلقات نساء الأربع طوالق واستثنى واحد بقلبه، تطلق الأربع. لماذا فرق المؤلف بين هذه قبل شوي في عدد المطلقات؟ لو قال نسائي طوالق واستثنى إلا فلانة صح، هنا قال ما يصح. سؤال ذكاء هذا، أحسنتم، صح، نص على الأربع. كيف تنص على الأربع تستثني؟ أنت العدد نص، أنا نص على الأربع خاص طلقت الأربع. إن قال لزوجاتي أربعكن إلا فلانة طوالق، فالمؤلف كرر المثال هذا حتى يبين أثر ما يسمى تقديم المستثنى، لم يقل أربعكن طوالق إلا فلانة، لا، أربعكن إلا فلانة. قال لا يضر، يعني حتى لو قدم المستثنى صح لأن خرجت في الاستثناء. لا هو يفرقون كما قلت، يعني ليس الإشكال أن يستثني بقلبه، قصدك اللفظ أربعة كنا نساء الأربع أربع طوالب استثنى واحدة بقلبه، ويبدو فرقها عن المسألة الأولى قول هنا قول كلاهما بالقلب، لكن هذا ينص فيها عن الأربع وتلك لم ينص فيها، صحيح، لأنه النص على الأربع خلاص، النص بالعدد يقطع باب الاستثناء بقلبه. قال من شروط الاستثناء الاتصال، الاتصال باللفظ. إذا قال المؤلف لا يصح استثناء ولم يتصل، استثناء ولم يتصل عادة، كان يقول نسائي طوالق ثم بعد نص ساعة يقول إلا أم عيالي، ما يصح، لابد يكون في نفس المجلس متصل بالكلام. قال لأن غير متصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع خلاص وقع، لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فالاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة لا يقع الطلاق قبل تمامه، مثل لو قال في باب اليمين سيأتينا إن شاء الله، لو قال أقسم بالله أو والله لا أشرب قهوة مقطرة هذا الأسبوع، لو قال بعد الساعة إن شاء الله ما تنفعه إن شاء الله، أصلا وقع اليمين، إذا يلزمك اليمين ولا كفارة. لكن لو قال والله أقسم بالله كذا لا أشرب قهوة هذا الأسبوع إن شاء الله، إن شاء الله هذه رفعت اللزوم هذا، فلو شرب ما يضره شيء. فالاتصال يجعل لفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. قال ويكفي اتصال لفظا أو حكما. اتصال لفظا يقولها دفعة واحدة بدون كلمة قلب نفس، أما إذا انقطع بتنفس أو سؤال ثم أكمل هذا انقطاع حكم، انقطاع لفظي لكن في اتصال حكمي. فصل استثناء وأمكن الكلام دونه بطل الاستثناء، مثل ما ذكرنا في الأمثلة بعد 10 دقائق 7 دقائق كذا، يعني ما يسمى فاصل طويل عرفا، فلا يحصل صار الكلام. يعني تبقى مسألة إلا الإذخر، يعني مسألة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإذخر، هذا نص يعني خاص، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بأن هذا نزل تشريع خاص بالإذخر، يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر، فهذا له حكم مستقل لأن الناس يحتاجون إليه، وهذا في باب الأحكام وليس في باب ما يسمى إيقاع الأشياء في الإنشاء، مثل إنشاء طلاق إنشاء بيع. قال المؤلف من شرط النية، ثالثا النية، من شرط عفوا الاستثناء النية، أي أن ينوي الإنسان الاستثناء قبل كمال ما استثني منه. قال فإذا قال أمثلة أنت طالق ثلاثا غير ناوي استثناء العدد، ثم قال إلا واحدة، وقعت كم؟ ثلاثة، لا ينفع استثناء، وقعت ثلاثة. طيب وكذلك في النساء، هذا في المطلقات في العدد وفي المطلقات، لو قال نسائي طوالق وكان ناوي يطلقهم كل، ثم قال لا كل عاد حساب والله عيالي على بقي واحدة، قال إلا فلانة، هذا لا يقع الاستثناء لأنه لم ينويها من البداية. وكذا شرط المتأخر ونحو شرط متأخر، يعني لو قال أنت طالق ثم إن خرجت متبرجة من البيت، فإذا كان ناوي الطلاق ثم قال أجل حط خلي حط وصف، لا ما ينفعه شرط متأخر لأنه هو نوى الطلاق بهذا، فيجب أن يقارن اللفظ النية تمام قبل قولي أنت طالق ينوي الشرط، ينوي الحلف بالطلاق. فهذه المسألة ذكرها المؤلف رحمه الله. إذا كان قبل أن أنتقل إلى إيقاع الطلاق في الماضي والمستقبل، تفضل شيخ. هل ممكن يكون الاستثناء على صيغة شرط أن يكون كأن يقول أنت طالق إلا أن تدخل إلا هو شرط صار اشتراطا، صار شرطا حقيقة، ما صار كأنه استثناء، إذا صار حقيقة ونهايته دلالته شرط. لو قال شوفي أنت طالق إلا إذا اليوم بيضت الوجه عند ضيوفي مثلا، أنت طالق إلا إذا كذا، يعني بنى أنه في النهاية هو علق الطلاق على وصف أو شرط، زي ما هذا الشرط لا يقع الطلاق. إذا نلخص أيها الأخوة، شروط صحة الاستثناء أن يكون المتلفظ هو الزوج أو وكيله، الاتصال بمستثنى ومستثنى منه، الثالث أن يكون في النصف فأقل، الرابع النية قبل تمام المستثنى منه. ذكر المؤلف هنا حكم إيقاع الطلاق في الماضي والمستقبل، لأن غالب الطلاق يكون في الحاضر، ذكر حتى المؤلف ما أشار إلى الطلاق في الحاضر في الحال، يعني أنت طالق أي الآن ما ذكر، لكن ذكر المؤلف الطلاق في الماضي، لو قال أنت طالق بالأمس، أنت طالق العام الماضي، أو في المستقبل، أنت طالق السنة القادمة، أنت طالق في رمضان القادم، في موتي، يوم موتي. فذكر المؤلف رحمه الله في مسائل، فقال في مثل ذلك، قال في الزمن الماضي ووقوع في الزمن المستقبل. فذكر المؤلف أول شيء تطبيق الزوجة في الماضي. التعبير بالماضي مثل أنت طالق طلقت امرأتي، خل آتي بعبارة تدل على الماضي، طلقت امرأتي، أو قال امرأتي طالق، طالق. هذا ممكن يقصد به في لغة العرب الإخبار الآن، الإخبار عن تطليقه، أحسنت، سابقا. يقول امرأتي طالق، طلقت امرأتي، واحتمال لا ينشئ الطلاق الآن، إنشاء ليس خبر، إنشاء. لذلك لو سئل الإنسان أطلقت امرأتك؟ فقال نعم طلقت، هذا السياق يدل أنه طلقها الآن. لكن لو قال امرأتي طالق أمس، وكما ذكر امرأتي طالق قبل شهر، هذا الظاهر من السياق أنه يخبر عن زمن ماضي. وإذا قال المؤلف، إذا قال لزوجته أنت طالق أمس، أنت طالق قبل أن أنكحك، ولم ينوي الوقوع في الحال، هذا لا يقع الطلاق. قال لأن هذا رفع الاستباحة سابقة ولم ترفعها في الماضي، أضافه لزمن ماضي وقد انقضى. الماضي يستحيل أن يوقع شيئا لم يقع من قبل، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الماضي فات، ما يمكن تغير ما يسمى الواقع الماضي. لكن متى يقع الطلاق في الماضي؟ ذكر المؤلف، أحسنت، إن أراد وقوعه الآن وقع في الحال. لو لوى مع قوله أنت طالق أمس وقوعه الآن، هذا نقول كأنه مقر على نفسه بما هو أغلى الغالي فيقع، أو قصد الإخبار بطلاق سابق منه، يعني مثل كانت مسافر، وكان مسافر، ولا كان بينهم فرقة، يعني كانت في بيت أهلها وكذا، فجاءت إليه قالت شو صار علينا؟ قال أنا الشهر الجاي، الشهر الماضي مطلقك، طلقتك الشهر الماضي، أو سجلت طلاقي في المحكمة الشهر الماضي. هذا إيش معناها؟ نعم إخبار. يقول يقبل منه ذلك، فإن كان قصده إيقاع الطلاق قبل شهر فيقع، لكن إن كان قصده إخبار بطلاق سابق منه أو من غيره، كان يكون هو طلقها طلقة واحدة ثم قال شو صار علينا الآن وكذا، قال أنا أصلا كنت مطلقك، أنا طلقتك العام الماضي، أو يخبر عن طلاق سابق، أو يقول أنت طالق قبل سنة، يعني أنا تزوجتك ترى مطلق أنت، هذا يخبر عن زمن سابق فيقبل، يعني أنها ليست طلاقا جديدا الآن، هو يتكلم عن قصة سابقة، حالة من الزمن السابق، هذا يحتمل، وكان بالأمكان، وأمكن ذلك، اللفظ يحتمل وأمكن في واقعا، يعني أنه كان فعلا أن هذه الزوجة أصلا مطلقة قبل من زوجها أو من أحد آخر، فلا يقع بقوله ذلك طلاق مستقبل، ما تكون كالقرينة كغضب أو سؤال طلاق لها، فالقرينة تدل على ذلك. قال فإن مات قبل أن يبين مراده، أو جن أو خرس قبل بين مراده، لم تطلق اعتبارا بأن الأصل طيب عدم الطلاق، وبقاء عصمة النكاح ثابت بيقين. نعم صح، اللفظ محتمل لكن لا يجوز بالشك، والأصل بقاء الحياة الزوجية. ذكر مؤلف تعليقه بزمن سابق مجهول وقته، إن قالت زوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، عاد هذه تفريعات الفقهاء الله يعين عليهم. يلا الآن تحت يسمونه اللقاق، تحت السجن، ها؟ قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، طيب مثلا أخوها مبتعث اسمه زيد، ولا يدري متى يرجع من ابتعاثه أو سفره، مسافة تجارة ولا سياحة، فقال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، قال يجب الآن فارق، تعتزلها يعني، لأن الآن إيش قال لها؟ طالق ثلاثا طلاق بائن، ما في مجال رجعه. وكل شهر وش يصير؟ يحتمل يكون شهر الطلاق، يعني يحتمل يرجع بعد أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، صح؟ فإذا ما دام محتمل خلاص هي تحت الإقامة الجبرية الآن، ممنوع اقتراب، تمام؟ لأنه هي محتمل الآن يقع عليها الطلاق وثلاث بعد، لكن لم تسقط نفقتها بالتعليق، يعني الآن نحتاط الأمرين، النفقة ثابتة فينفق عليها، لكن لا يجوز وطئها من حين عقد الصفة إلى موته، إلى يموت. تمام، الاحتمال في ثلاث جزئيات. فكل شهر يأتي يحتمل أن يكون هو شهر الطلاق كما جزم ببعض الأصحاب. طيب لو صار، شو اللي صار؟ لو قدم زيد قبل مضي الشهر، هذه المشكلة. يعني قال لها في الآن في 1/4 من هذا العام أنطلق قبل قدوم زيد بشهر. يوم جاء 10/4 وصل أخونا في الله زيد، أو وصل مع الشهر. طب لا تطلق، لماذا؟ أحسنت، هذا صار طلقة في الماضي كقول انطلق أمس. قال وإن قدم بعد شهر وجزء فتطلق، أي يتسع وقت الطلاق فيه، لأن تبين وقوعه. قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، خلاص أنت الآن قد قدم بعد شهر لوجود الصبي. فإن كان وطئ فيه فهذا يعتبر وطء محرم، يعني وطأ بل أحسنت بائن ولها المهر. طيب ما استحل من فرجها يعني فيما لو لم يعطيها المهر. طيب في المخالعة، إن خالع زوجته بعد اليمين، وذكر لها المؤلف صورتين، قال فإن خالعها بعد اليمين بيوم، يعني الآن مش قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، ثم بعد اليمين بيوم خالعه، قال خلعتك وأعطت عوضا، وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا، هل يقع الخلع؟ لا، أحسنت، نقول يقع الخلع، صح، ولها العوض. نعم له العوض، ويكون صحيح، لأن الخلع متى وقع؟ قبل قدوم زيد بأكثر من شهر، لأن الخلع وقع من زوج لزوجه، المرأة زوجة حين المخالعة، وبطل الطلاق المعلق. لماذا؟ صح، لأنه لاحظ قدم بعد شهر يومين، لو نرجع شهر هي خلاص الزوجة بائنة الآن، فلا يقع عليها طلاق، بطل الطلاق المعلق، لأنها وقعت وقوع وقت وقوعه، لأنها وقت وقوعه بائن. لاحظوا المسألة دقيقة شوي، لكن أحسبها كمعادلة رياضية. لو تحسب الآن أنه جاء مثلا، لو قال في يوم 1/4 أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، في يوم 2 طيب قال خالعتك، في يوم 4/4 4/5 نعم قدم زيد، فنقول صح الخلع لأنه يعني كانت زوجة، لكن بطل التعليق، لأن التعليق كما يقال وقع على امرأة بائن. حل بس الصالح. سم ويحل المسألة الصالحة يعني شو؟ إيه؟ إذا أحد قال أنا طلق بعد شهر ويقال يفعل هذا الحين أحسن، هم ذكروا في باب الحيلة، قال لا يدخل، لا يصح الخلع حيلة حتى يفسد، حتى كما يقول يبطل الحلف والشروط، وهذا منها. قال وعكسهما إذا تبين أنها عند الخلع كانت طالقا، قال يقع الطلاق ويبطل الخلع وترجع بعوضه إذا قدم زيد في مثال مذكور بعد شهر وساعة من التعليق إذا كان الطلاق بائنا. كيف؟ لو قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، هذا كان في 1/4، قدم زيد 2/4 2/5 في يوم 3 خلعها، نقول طلقت. تمام، أنا ولا يقع عليها الخلع لأنها كانت بائنة لأنه الكبرى، فلا يقع عليها الخلع. ولو أخذت عوض، لو دفعت له عوض ترجع بالعوض الزوجة، لأن العوض لم يصادف محلا صحيحا، والخلع لم يصادف عصمته. ذكر مؤلف تعليق الطلاق بزمن متعلق بموت شخص، شيء مستقبلي الآن مضى، الكلام الماضي انتهينا منه، أو قدوم شيء مجهول مستقبلي ولا علاقة بالماضي، الآن لا، متعلق بزمن سابق قادم أو في مستقبلي، وهو موت شخص. طب قال لزوجته هي طالق قبل موتي، شيخ الأزل ولا تدري نفس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما، وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي تموت. طيب كما قال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، يعني طيب يأتي بغتة، يعني فالموت يأتي بغتة ولا يدري الإنسان. حتى قال عبد البر كتاب التذكرة في أحوال الآخرة في أول صفحة قال أجمع الناس على أن الموت ليس لهم سن معلوم ولا سبب معلوم ولا أجل معلوم. قلت حتى الحيوانات أجمعت على مثل هذا، يعني أن الموت ليس له سبب، لا يأتي بغتة. فلو قال لزوجته أنت طالق قبل موتي، متى تطلق؟ الآن. للموت يمكن يجي بعد دقيقة دقيقتين. طيب أو طالق قبل موتك أنت، قبل موت زيد طلقت في الحال، لأن ما قبل موته، من حين قلت قبل موتي الآن احتمال موتي، الموت يأتي بغتة. وإن قال شوف لاحظ قبيل موتي مصغرا، قبيل الزمن الذي يسبق الموت، وقع في الجزء الذي يريه الموت، مثل لو كان مثلا دخل في مرض مقارب لموته ما يسمى مرض الموت، فيحتمل أن يكون الطلاق وقع في ذلك الوقت، فالتصغير دال على التقريب. وعكسه إذا قال أنت طالق مع موتي بعد موتي، قالوا لا يقع عليها الطلاق، قال لأن بينونة حصل الموت، من أسباب البينونة بين الزوجية هو الموت، وإنما شرعت العدة بعض الأحكام لاعتبارات أخرى، فلا يبقى نكاح حتى يزيله الطلاق، لمجرد الموت خلاص زال النكاح، زال النكاح في ذاك لا يقع عليها الطلاق بعد الموت. قال وإن قال يوم موتي، هذا ناوي يحرمها الميراث ولا ايش قصته؟ أنت طالق يوم موتي، طلقت أول اليوم، لأن فهم اليوم عند فقهائنا يفهم من أول اليوم. سمع تفضل. شيخ بالنسبة للإطلاق قول قول شيخ قال أوريني الجواب أهم الحين عقد السجن. شيخ يقصد بعقد السجن إذا مضى شهر، الآن لو مضى لو أتى في 15 شهر بعد 15 شهر نقول أنت طلعت في الزمن الماضي، فهل نقول له أنه يجوز لك الوطن إلى 29 يوم؟ لا باعتبار أنه لو قدم في 29 يوم سيكون طلاقا في الماضي ولن تقع طلقة أصلا. لا بس طيب لو قدم في 31، عفوا يعني مثلا 1 2 يعني الآن لو طلق واحد أربعة تمام قادم 15 أربعة أقول إذا طلق هنا طلق 15 3 فطلق في الزمن الماضي فلا يشكل، واضح فعليه نقول أنه يجوز لك الخطأ، لأن إذا جينا 29 4 هنا قلنا لا هذا قصدي بعقد الصفة، والعقد الصفة ترفضه. ترفضه بذلك، لأنه لو قدم في 2 5 وقع في 2 4 2 4 لكن عكس سنة إلى 29 4 هذا هو محتمل الآن تحت مراقبة، الآن الوضع تحت السيطرة تحت المراقبة، ما ندري شو بيصير. طيب ما دام فنحتاط لأمرين، فنحتاط لموضوع الوطء وما وطء، طيب فلا يقربها، لأن احتمال يجي في 2 5 هذا 5، فما دام باحتمال يجي 2 5 وهي تطلق قبل موتي قبل قدومي بشهر، إذا 2 4 صارت طالق، صارت 2 4 صارت طالق، لأنه قال قبل قدومي زيد بشهر، والآن طالق طلق ثلاثة، واحد أربعة أنت طالق ثلاثة قال إيه أنت طلق ثلاثة واحد أربعة، لو جاء اثنين أربعة كان مطلق اثنين ثلاثة، لو لا جاء ثلاثة أربعة كان مطلق ثلاثة لا ثلاثة، لو جاء 3 5 قصدك أقصد إيه نعم كان أقول له لا شطاق إذا جاء ليش شهر خمسة، لا يظهر لكن كما قبل ظهر يكون بأنه مطلق شهر ثلاثة، فبناء عليه فإنه يجوز له الوقت كأنه وضع السباحة الماضية. كذا انه يعني شهر اربعه كامل فيقطع داخل اتفاق الطلاق، لانه ممكن ياتي بدايه خمسه بالتالي شهر اربعه كله ما يستطيع يتوقع احتماليه نجيه في بدايه خمسه بالتالي شهر اربعه كامل صح. يعني بنا لو قدم بعد يوم من انتهاء اربعه نقول وقع الطلاق عليها في اربعه كامل، لان قبل قدومي بشهر، بمعنى لو قدم في 2 5 لا يقع الطلاق في 2 5 يقع اثنين اربعه اثنين نعم في الماضي كان هذا سليم عندي اشكال، لو افترض قد يكون 15 اربعه واوقعها واحد اربعه. اي فهو ما ندري ما دام احسنت، هو ما ندري المساله تحت الاحتمال، ما دام في احتمال خلاص نغلب الحظر الان. الان شايف هل ممكن لو قدم شهر اربعه ان نوقع الطلقه؟ لا يمكن ان تقع الطلقه. صح، لكن ستقع الطلقه شهر ثلاثه كانه في مامي، صحيح، وبناء لكن على ذلك يكون شهر اربعه يجوز في الوقت. لا، لانه لان احتمال لا يمكن، لا يمكن ان تقع الطلقه. الا يمكن كيف تقع الطلقه؟ هذا الان. لو قدم في 2/5 متى وقعت الطلقه؟ 2/5 لو قدم 2/5 لا قدم 2/5 يعني قدم شهر اربعه. ما الذي يدري معلومنا؟ هو الان مجهول قدومه، الوقت قدومي مجهول، ما دام قدومه مجهول فنحتاط لهذا، فنقول احتمال انه يجي 2/5 فيحصل الطلاق 2/4، طلاق بائن الان. ترى هذه منطقه ملغومه، لان احتمال انه فعلا يجي 2/5 فيقع، فتكون هذه زوجتي. طيب تقول مثلا يجوز له يطأها، طيب ولا يجوز احتمال ما قدم 2/5 يعني قدوم شهر اربعه. إيه، ما ندري، احنا ما ندري، قدوم مجهول. الان الان هو لو كل ما طلق واحد اربعه ممكن يستقبل فيها ممكن يستقبل، لو طلق واحد اربعه قلنا طيب 2 اربعه ممكن يطلق، نقول ممكن يطلق، لا لانه لو قدم اليوم قل وقع طلاق 2 3 إيه؟ 2 3 ماضي بس احنا ما فيقع ندري، طلقه. واضح الفكره. هو لو هو أح... هو المساله احتمالات، احتمال يجي في فتره 4 تمام فلا فيقع تقع طلاقه، طلقه، لا يمكن تقع طلقه لكن يعني. احتمال كبير والاكثر انه يقع الطلاق، لانه بياتي في 1/5 فاكثر. طب ما دام المساله فيها احتمال وهي طلاق 3 خلاص، اجل احضر ممنوع الاقتراب، واحتاط الامرين، فلا يجوز له يقترب منها وينفق عليها. ذكر مؤلف استعمال الطلاق ما يسمى استعمال القسم، تلاحظون ان الطلاق يمكن ان يستخدم كحلف، والحلف هو الشرط. كيف؟ شيء ممكن كان يقول مثلا انت طالق لخلاصتي متبرجه، ان قمت، ان ذهبت الى اهلك، ذهبت الى اخوانك، ان زارتك فلانه، هذا يسمونه، سياتي باب اسمه تعليق الطلاق بالحلف، تمام؟ تعليق الطلاق وش من الشروط التي تحدث الان في الواقع المعاصر. الكلام هنا عن استعمال الطلاق استعمال القسم، بمعنى ان يعلق الطلاق على امر مستحيل او طلاق المستقبل فيكون كالقسم. وذكر لها المؤلف امثله على مثل ذلك. قال المؤلف فلو قال التعليق بالمستحيل، شوف بفعل امر مستحيل او ترك امر مستحيل، اذا قال انت طالق ان طرت، ومن ضابط الباب هذا ان تعليق الطلاق مستحيل لا يقع طلاق، لا يقع. انت طالق ان طرت او صعدت السماء او قلبت الحجر ذهبا ونحن المستحيلات، سواء مستحيل لذاته او مستحيل عاده في عاده العرب في عاده الواقع لا يمكن افعال ذلك. كان رددت أمس أو جمعت بين الضدين أو شاء الميت، ميت كيف يشاء، أو شاءت البهيمة، لم تطلق لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد، وهذا ما يلغز بها كمسألة طريفة سأتي الآن قريب منها. لكن هنا السؤال كشيء واقعي قد يخالف كلام المؤلف رحمه الله، فيما لو قال أنت طارق إن طرتي، شو الجديد في هذا العصر؟ أحسنت، إن كان يريد إن طرتي بالطائرة فاللفظ يحتمله، فنقول إن طرتي بالطائرة ركبت الطيارة، لكن إن كان مثل ما قال المؤلف إن طرتي بنفسك ركبت جناحين أو طرتي كخيل سليمان، ها طيب، فهنا لا يقع وتطلق بعكسه فورا، بمعنى الطلاق على عدم فعل المستحيل وعدم معلوم، كأن يقول مثلا أنت طالق لأقتلن الميت، لأصعدن السماء، لأشربن ماء الكوز ولا ماء به، أو لا طلعت الشمس، أو لا أطيرن. قال فيقع الطلاق في الحال، لاحظ الطلاق على عدم فعل أمر مستحيل. قالوا لماذا؟ مثل ما قال المؤلف، لأن علق الطلاق لعدم فعله، تمام، وعدمه معلوم الآن، حيث نتيقن أنه لن تقتل الميت، لن تصعد السماء، لن تستطيع حبس الشمس عن الطلوع. فأقول أن المسألة يلغز بها لغزا طريفا وقال ما هو البلد الذي لا يموت فيه الميت ولا يطحن فيه الطحين ولا يعصر فيه العصير؟ تقريبا ما ذكر المؤلف مراكش. ما هو البلد الذي لا يموت فيه الميت ولا يطحن فيه الطحين ولا يعصر فيه العصير؟ هيرتكم ولا صدعت صدعت رؤوسكم وسائل التراك؟ كل البلاد لا يموت الميت، ميت خلاص كيف يموت؟ لا يطحن فيه الطحين، خلاص الطحين تكون والعصير كيف يعصر؟ عصير اصلا. قال المؤلف والعتق والظهار واليمين باللاجل كذلك، بمعنى لو قال اليمين باللاجل يعني حلفت باللاجل ان اطير سواء فعل او فعل، وسيذكر المؤلف هذا في باب اليمين. لو قال تطلقون اليوم اذا جاء غد، هذه بعد من تعبيرات الفقهاء، هل يتصور هذا؟ طالق اليوم يجي غد، خلاص اليوم يوم ما يجي، ما هو الشيء دائما يقول هذا يلغز به، يعني يقول امس كنت مفقود واليوم موجود وغدا ساكون مفقود، هو اليوم يعني، هذا لا يقع بشيء لعدم تحقق شرطه. الغد لا ياتي في اليوم بل ياتي بعد ذلك. ان قال انت طالق ثلاثا على سائر المذاهب كم تقع؟ نعم وقعت ثلاث، وان لم يقل ثلاثا فواحده للمحتمله. وان قال زوجتي انت طالق في لحظه، اراد المؤلف ان يبين ايش معنى في بعض حروف الجر، في هذا الشهر او في هذا اليوم، طلقت في الحال، لانه لماذا؟ لانه حل الزمن، لانه قال انت طالق في هذا الشهر، ومن اول ما يقول هذه كلمه الوقت يبدا صح؟ وقع الطلاق. وهو نحن اليوم، نحن الآن في اليوم، نحن الآن في الشهر. لو قال أنت طالق في شهر ربيع الآخر طلقت الآن، لأن نحن الآن في الشهر فيحمل على أوله. إذا وإن قال أنت طالق في غد، متى يبدأ؟ في غد يوم السبت. أنت طالق في شهر رجب، أحسنت، أول طلقت في أوله، وطلوع الفجر من غد أو يوم السبت، وغروب شمس من آخر شعبان، لأنه يبدأ الشهر من غروب شمس آخر يوم كما تعلمون في الصيام. وإن قال أردت أن الطلاق إنما يقع آخر الكل، هل يحتمل؟ لو قال أنا طالق في رمضان أقصد آخر رمضان، يحتمل ما يحتمل؟ محتمل صح؟ لأن فيه تحتمل الظرفية من أول ووسط وآخر. قال فيدين ويقبل ذلك حكما، لأن آخر هذا الوقت أوساطه وآخره، لأن أوله وأوسطه محتمل، بخلاف أن تطلق غدا أو يوم كذا فلا يدين ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما. لو قال تطلق غدا خلاص غدا، تطلق اليوم كذا خلاص من أول ما يأتي اليوم خلاص يصدق عليه أنه طالق. ويقال تطلق إلى شهر، لاحظ لفظة إلى شهر، طلقت متى؟ عند انقضاء الشهر. المسألة خلافية، ولكن المؤلف أورد غالبا صاحب الروم إذا ذكر جمع من الصحابة في المسألة فيها خلاف، أراد أن يحشد بعض الصحابة الذي يقول بذلك. قال فيكون توقيتا لإيقاعه. طيب قال لماذا قلنا يكون عند انقضاء الشهر؟ قال لأن جعل الطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما غاية لأوله، إلا أن الوقوع في الحال. فقال إذا الطلاق إلى شهر، لأن إذا مضى شهر جعل الطلاق إلى غاية شهر، انتهى شهر تطلق، إلا أن ينوي أن تطلق إلى شهر يوقع في الحال، فيقع في الحال لأنه محتمل. لفظ يحتمل وقوعه الآن، ما دام اللفظ يحتمل فلا. لو قال أنت طالق إلى سنة متى يطلق؟ مثل ما قلنا خلاص إلى سنة، بعد مرور سنة بقضاء 12 شهرا، قالوا إن عدة شهر عند الله 12 شهرا، وتنظر بالأهلة أي بالتقويم الهجري، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد. بمعنى لو حلف في يوم مثلا 25 فيكمل، يعني يعتبر هذا اللي نفهم ما حلف في أثنائه بالعدد، يعني يكتمل اليوم يكون كمان 12 شهرا، اكتمال 356 يوميا. فإن عرفها قال أن طالق إذا مضت السنة، إذا مضت سنة أو السنة، السنة تطلق باستلاخ ذي الحجة، لأن السنة أي السنة الهجرية هذه، الألف واللام العدد الحضوري السنة. لكن إذا قال أن طالق إلى سنة ننتظر 12 شهرا، فإذا قال في شهر رجب فستطلق شهر رجب السنة القادمة. وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق، مضي 30 يوما. أما إذا قال إذا مضى الشهر، أي شهر؟ الشهر الحالي الآن، نحن في شهر مثلا ربيع الآخر، إذا مضى الشهر أي شهر هذا تطلق بانسلاخ الانتهاء. إذا قال أنت طالق في أول الشهر بمن أحملها تطلق بدخول الشهر مباشرة أول. لو قال أنت طالق في آخر الشهر تطلق في آخر لحظة من الشهر، في آخر جزء منه، كما ذكر المؤلف رحمه الله لا نصدع رؤوسكم كثرة المسائل دي. إذا كان في سؤال أو إضافة على تعليق الطلاق سيأتي إن شاء الله تعليق الطلاق بشروط، هذا كثير وأطال فيه الفقهاء رحمه الله، تعليقه بالحال باليمين، تعليقه بالطلاق بالحمل، بتعليقه بالولادة وغير ذلك من تعليق الطلاق بشروط. الله يعين عليكم ويزيد عليكم لما هداية، صلى الله عليه وسلم.